إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب الحياء. قال رحمه الله: عن أبي مسعود عقبة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس بالرفع أو النصب، أي مما أدركه الناس أو مما بلغ الناس قوله من كلام النبوة الأولى، أي السابقة من الأنبياء والمرسلين قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أضافه إليهم إعلاما بأنه من نتائج الوحي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيه أوجه أرجحها: إذا لم تستحي من العتب ولم تخش العار فافعل ما تحدثك به نفسك حسنا كان أو قبيحا. ولفظه أمر ومعناه توبيخ، أي افعل ما شئت تجازى به، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. وفيه إشعار بأن الذي يردع الإنسان عن موافقة السوء هو الحياء، فإذا انخلع منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيئة. الرادع عما لا ينبغي هو الحياء من الله تعالى، فإذا لم يكن صدر كل ما لا ينبغي. فالأمر بمعنى الخبر أو الأمر للتهديد: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير وفي الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 64، البضع في العدد بالكسر، وقد يفتح ما بين 3 إلى 9، وقيل ما بين 1 إلى 10. وقال سعيد بن جبير: البضع ما دون 10. 64 أو 74 شعبة، والشعبة الطائفة من كل شيء والقطعة منه. وقد تتبع الإمام أبو حاتم ابن حبان تلك الشعب فقال رحمه الله: تتبعت معنى هذا الحديث مدة، وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص على 74. فرجعت إلى كتاب الله تعالى فعددت كل طاعة عدها الله من الإيمان، فإذا هي تنقص عن 74. فضممت إلى الكتاب السنن وأسقطت المعادة، فإذا كل شيء عده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان 74، لا يزيد عليها ولا ينقص. فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنة. فإن قيل: إذا كان الإيمان 74 شعبة، فهل يمكنكم أن تسموها بأسمائها؟ وإن عجزتم عن تفصيلها، فهل يصح إيمانكم بما هو مجهول؟ فالجواب: إيماننا بما كلفناه صحيح، والعلم به حاصل، وذلك من وجهين: الأول أنه قد نص على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى الطاعات وأدناها، فدخل فيه جميع ما يقع بينهما من جنس الطاعات كلها، وجنس الطاعات معلوم، فهذا وجه. والثاني أنه لم يوجب علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها حتى يلزمنا تسميتها في عقد الإيمان، وكلفنا الله التصديق بجملتها كما كلفنا الإيمان بملائكته، وإن كنا لا نعلم أسماء أكثرهم ولا نعلم أعينه، لأن الجواب ها هنا كالجواب ها هنا، لأنه إذا قيل إذا كنتم لا تستطيعون عد شعب الإيمان كما ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنتم تؤمنون بالمجهول، لأنك لا تستطيع أن تقول هي 74 وهي كلا وتأخذ في عدها سردا حتى تنتهي من ذلك، فكيف تؤمن بمجهول؟ كلفنا الله تبارك وتعالى بالإيمان بالملائكة سبحانه وتعالى، ومع ذلك نحن لا نعلم أسماء أكثر الملائكة، وإنما نعلم أسماء من ذكر لنا اسمه، وكذلك لا نعلم أعيانه. فإذا كنا نؤمن بالملائكة إيمانا صحيحا فكذلك الشأن ها هنا. شيء آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أعلى الطاعات وأدناها، فكل ما هو واقع من جنس الطاعات بين الأعلى والأدنى فهو المقصود في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان 64 أو 70 شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. وهذا هو الشاهد في الحديث، لأن الباب الذي نحن فيه هو باب الحياء، والحياء شعبة من الإيمان نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أفضلها لا إله إلا الله، أكثرها ثوابا وأعلاها قدرا عند الله تبارك وتعالى، لأن التوحيد لا يعادله شيء، فينبغي الاهتمام بالتوحيد، وينبغي صرف مزيد العناية لتحصيله وتحقيقه والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. وأدناها أي أقلها ثوابا وأنزلها مرتبة إماطة الأذى عن الطريق، إزالة الشوك والحجر ونحوه من طريق المسلمين. من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة، كما مر في حديث الأدب المفرد من قريب. فإذا كان هذا ثواب أدنى شعب الإيمان، فماذا يكون ثواب أعلاها؟ والحياء شعبة من الإيمان. الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازم الحياء. وأما الحياء في الشرع فهو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. تعريف الحياء في الشرع أنه خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. لهذا جاء في صحيح مسلم مرفوعا الحياء خير كله. قد يقول قائل ولكن الحياء من الغرائز، فكيف جعل وهو من الغرائز شعبة من شعب الإيمان؟ وأجيب عن ذلك بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. قد يقول قائل إن الحياء غريزة، قد يفطر الإنسان على ذلك، فكيف يكون من الإيمان والمرء مفطور عليه؟ فيقال إنه لا يكون من الإيمان وإن كان المرء مفطورا عليه إلا باكتساب ونية وعلم. جعل الحياء وهو غريزة من الإيمان وهو اكتساب، لأن المستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي وإن لم تكن له تقية، فصار كالإيمان الذي يقطع بين المرء وبين المعصية، وإنما جعله بعضه. فالحياء شعبة من الإيمان، فالحياء بعض الإيمان. الإيمان 64 أو 70 شعبة أعلاها وأدناها، قال والحياء شعبة من الإيمان، وعليه فالحياء بعض الإيمان جزء منه. جعله بعضه لأن الإيمان ينقسم إلى الائتمار بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان، والمراد به الحياء الإيماني، وهو خلق يمنع الشخص من الفعل القبيح بسبب الإيمان، كالحياء عن كشف العورة، وكالحياء عن الجماع بين الناس. وعلى هذا مدار الإسلام، وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب، وأن المندوب يستحيى من تركه، فيستحيى من ترك المأمور به من واجب ومندوب، والمنهي عنه هو الحرام والمكروه فيستحيى من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز، وكذا الحياء من تركه. فتضمن الحديث الأحكام الخمسة، والحياء شعبة من الإيمان. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. العذراء البكر، والخدر ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيها الجارية البكر. وكان إذا كره شيئا، أي من جهة الطبع أو من جهة الشرع، عرفناه في وجهه، أي عرفناه من أثر تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فاجتهدنا في إزالة ما يكرهه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه، أي على فراش عائشة، لابسا مرطى عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. قال: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. قال: فقالت عائشة: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على فراش عائشة لابسا مرطها، والمرط كساء من الصوف أو غيره. قال ابن الأعرابي وأبو زيد: هو الإزار. فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم جاء عمر رضي الله عنه فأذن له، فقضى إليه حاجته ثم انصرف وهو على ذلك. في رواية مسلم رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي، تقول عائشة: كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، وهذا الحديث سيأتي قريبا إن شاء الله. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: اجمعي إليك ثيابك. قال: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرف، أي قضى عثمان حاجته ثم انصرف. قالت عائشة: لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان، أي اهتممت له واحتفلت به وتأهبت له متحولا من حال إلى حال كما ينتقل النائم من حال النوم إلى حال اليقظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا: إن عثمان رجل حيي كثير الحياء، وإني خشيت إن أذنت له في تلك الحال، خاف أن يرجع حياء مني عندما يراني على تلك الهيئة، وحينئذ لا يعرض علي حاجته لغلبة أدبه وكثرة حيائه رضي الله تبارك وتعالى عنه. في رواية: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفيه فضل الحياء وفضل عثمان رضي الله عنه، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أصحابه رضي الله عنهم إليه حاجاتهم، فالذي يتهرب من قضاء حاجات إخوانه الملحة ليته يعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الفخذ عورة. و وفي رواية مسلم التي مرت الإشارة إليها كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقي، فيشكل هذا على بعض الناس فيدعو العمل بما صح من قوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، فإذا ترك هذا الحديث الصحيح وأخذ بذلك الحديث الصحيح كان مخالفا لأهل العلم في وجوب التوفيق بين الأحاديث الصحيحة. وهنا يبدو للباحث وجوه من التوفيق: الأول أن يكون حديث الترجمة قبل حديث الفخذ عورة، والثاني أن يحمل الكشف على أنه من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعارض الحديث الآخر وهو الفخذ عورة. ويؤيد ذلك القاعدة وهي: القول مقدم على الفعل والحاضر مقدم على المبيح، لأن معه مزيد علم، ومن علم حجة على من لم يعلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. إلا زانه إلا زينه، وذلك لأن الحياء يدعو صاحبه به ما يلام على فعله فلا يلابس المعايب. فإذا نظر الإنسان إلى حقيقة حيائه من الله عز وجل لتلذذ بزينة هذه الصلة، وإذا نظر إلى حقيقة الحياء من أهله وإخوانه استمتع بزينة تلك العلاقة. وإن لم يكن شيء من هذا فهنالك خلل في الحياء، فليبادر المرء إلى إصلاحه. في الحديث: استحيوا من الله حق الحياء، قلنا: يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا، يعني من الله حق الحياء، كما أمر بذلك في أول الحديث: استحيوا من الله حق الحياء. والحديث في صحيح سنن الترمذي. وما كان الفحش في شيء إلا شانه، أي عيبه، لأن صاحب الفحش لا حياء عنده فيظل ملابسا للمعايب، والفحش مجاوزة الحد المعروف شرعا وعرفا، وكل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي فهو من الفحش. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها بالرفق في الأمر كله. في الحديث فضل الحياء وأنه زينة للأمور، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ، وفي رواية يعاتب أخاه في الحياء، حتى كأنه يقول أضر به، فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. هذا الرجل كان يعاتب أخاه في الحياء، أي يذكر له ما يترتب على ملازمته للحياء من المفسدة، حتى كأنه يقول: أضر بك حياؤك، أي مسك الضر من الحياء بتضييع حقوقك المادية أو المعنوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. فيه إنكار على الرجل الواعظ، وأن الحياء لا يأتي بالضر. وينبغي أن نعلم أن حقيقة الحياء تدفع المرأة إلى الجرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدع بالحق، وتصدر المجالس لوجه الله تعالى، لأنه إذا كان يستحيي من الله حق الحياء فإنه يدفعه حياؤه من الله تبارك وتعالى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا إلى التصدر في المجالس بحق إذا كان ذلك من حقه. فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وكذلك: الحياء لا يأتي إلا بخير. وكذلك مر قوله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء كله خير. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث عائشة الذي مر مع حديث عثمان، وفيه دخول عثمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عائشة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم لتفهم المغزى والحكمة من فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر لم يهتش له ولم يباله، كما قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله، فلما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك تسأله، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. سوى ثيابه أي جمعها عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد ابن أبي حرملة الراوي عن عطاء ولا أقول في يوم واحد، أي لم يقع دخول الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم في وقت واحد متتابعين، فدخل فتحدث، أي دخل عثمان رضي الله عنه، فلما خرج قال قلت أي عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش لم تهتش أي لم تتحرك لأجله، لم تباله لم تكترث، والمراد فبت على اضطجاعك وعدم جمع ثيابك، ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فيه فضيلة ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة، وأن الإنسان إذا تزين بالحياء كان متزينا بصفة من صفات الملائكة. وفيه دليل على توقير عثمان رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على حط منصب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدل على قلة الالتفات إليهما، لأن قاعدة المحبة إذا كملت واشتدت ارتفع التكلف، كما قيل إذا حصلت الألفة بطلت الكلفة، فانقلب الحديث دلالة على فضلهما رضي الله تبارك وتعالى عنهم، إلا أنه لما كان الظاهر المتبادر منه تعظيمه وتوقيره ذكر في باب مناقب عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا مقتضى حسن المعاملة والمجاملة في المعاشرة والمشاكلة والمقابلة بالنسبة إلى كل أحد من غلبة الصفة، من غلبة الصفة والحالة التي تكون فيه. ألا ترى أن من يراعي صاحبه بكثرة التواضع يقتضي له زيادة التواضع معه، وكذا إذا كان كثير الانبساط فإن ذلك يوجب الانبساط له، وإذا كان كثير الأدب فإن ذلك يحمل صاحبه على تكلف الأدب معه. وعلى هذا القياس سائر الأحوال من السكوت والكلام والضحك والقيام وأمثال ذلك. فعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا بما يناسبه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الإمام رحمه الله باب من دعا في غيره من الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته، إذ جاءه الرسول فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد الثروة الكثرة والمنعة. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى الكريم، لأنه اجتمع له شرف النبوة، اجتمع له شرف النبوة، فأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه خليل الأنبياء، فاجتمعوا في نسق، ثم مع النبوة اجتمع له شرف العلم وشرف الجمال وشرف العفة، واجتمع له مع ذلك كرم الأخلاق والعدل ورئاسة الدين والدنيا. فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، هو رابع أربعة في النبوة. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف، وفي رواية لمسلم: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي، ثم جاءني الداعي لأجبت، أي لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة. إذ جاءه الرسول فقال: أرجع إلى ربك، أي إلى سيدك وهو الملك، فاسأله، أي أن يسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. وذلك حين جاءه الرسول من قبل الملك من أجل أن يؤول له الرؤيا، فلم يبادر بالإجابة مع أنه يدعوه إلى الخروج من السجن، ومع ذلك لم يعجل عليه السلام، وإنما أراد أن يثبت براءته قبل خروجه من السجن حتى لا يلغط أحد بعد ذلك في عرضه، ولا أن يتقول عليه متقول ببنت شفة. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. لم يبادر بالإجابة، ولكنه قال: ارجع إلى ربك، الآية، ليظهر براءته. قال: ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال له قومه ما قالوا من التعنت والكفر، فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأركان كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها، والمراد هنا عز العشيرة. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ليأوي إلى ركن شديد، رحمة الله على لوط، إن كان ليأوي إلى ركن شديد، يريد بالركن الشديد الله عز وجل. والمعنى في قول لوط عليه السلام: ليت لي رهطا وعشيرة ينصرونني حتى أمتنع بهم. لا يشك مسلم أبدا أن لوط عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله عز وجل أقوى وأعز، ولكن كان الأولى أن يضيف إلى عبارته ما يدفع الإيهام، كأن يقول: ولكن حسبي الله، ونحو ذلك، كما بين على ذلك بالدليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. فأما المراجعة فإنما هي في اللفظ لا في المعنى، وأما لوط فإنه يعلم أنه يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله عز وجل، وأنه أعز سبحانه وتعالى وأقوى. والحال في هذا كحال سليمان عليه السلام، إذ قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، ولم يقل إن شاء الله، فعوتب على ذلك. وأن سليمان عليه السلام يعرف ويعتري أنه لا يكون ما رجاه إلا أن يشاء الله، ولكنه لم يكفه ذلك، بل كان الأولى له أن يقوله بلسان، وأما بقلب فهو يعلم أنه لن يكون شيء إلا بمشيئة الله. هذا مما يتحقق من كل مسلم، يعلم بقلبه أن شيئا لن يكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، فكيف بنبي معصوم يوحى إليه؟ فلا يشك أن سليمان عليه السلام كان على يقين من أنه لن يكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن هذا لا يكفي، والمطلوب أن يأتي بذلك بلسان. وكذا بالنسبة للوط عليه السلام: ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد هو ابن عمر الراوي لهذا الحديث عن أبي سلمة، وليس بمحمد البخاري رحمه الله. قال محمد: الثروة الكثرة والمنعة. وتفسيره للثروة بالكثرة والمنعة لأن الإنسان يتقوى بذلك ويثري به. في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان فضل يوسف عليه السلام وبيان صبره وعزته عليه السلام. فيه ضرورة الاهتمام بالعشيرة في الدعوة إلى الله تعالى، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، وذلك يكون عزا للداعي. وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بهم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه ما بعث الله عز وجل بعد لوط من نبي إلا في ثروة من قومه، أي إلا في عز ومنعة من قوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الناخلة من الدعاء. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة، فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إلي، فجاء مرة ولست ثمة، فلقيني علقمة وقال لي: ألم ترى ما جاء به الربيع؟ قال: ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. إن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قلت: أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ قال: وما قال؟ قال: قال عبد الله: لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه. قال: فذكر علقمة؟ قال: نعم. ثمة بفتح التاء اسم إشارة، فإذا لم أكن ثمة هو هنا في محل النصب هو ظرف مكان، فهو بمعنى هنا كما تكون بمعنى هناك. فجاء مرة ولست ثمة، أي لم أكن موجودة، فلقيني علقمة، إلى أن قال: إن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء، أي المنخولة الخالصة من الدعاء. إن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء، أي إلا الخالصة المنخولة المصفى من كل شوب وكدر من الدعاء. إن الله عز وجل لا يسمع من مسمع، وهو من فعل الفعل ليسمع الناس وليظهر الفعل لهم ليشتهر به، ومن سمع سمع الله به، كما قال رسول الله: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لا يسمع من مسمع ولا مراء، الذي يظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم، ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه. قال: فذكر علقمة؟ قال: نعم. إلا داع دعا يثبت من قلبه، كقوله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. قال الإمام رحمه الله: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول: إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. إذا دعا أحدكم عند مسلم فلا يقل، هنا فلا يقول، في الحديث الذي يأتي بعد إن شاء الله: ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني. وفي رواية في الصحيحين: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وليعزم المسألة، أي وليجد ويلح ويجزم في المسألة، وهذا يكون بإحسان الظن بالله في الإجابة وبعدم تعليق الطلب بالمشيئة. يعني لا تقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا تجعل المشيئة هاهنا، فهذا من الإساءة في الدعاء. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما عليه أن يعزم المسألة وأن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحم، لا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف عليه الأمر حينئذ: اللهم اغفر لي إن شئت. الله عز وجل لا مكره له، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وهو منزه عن الإكراه سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى لا مكره له، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وليعظم الرغبة، أي الميل بالإلحاح مع الافتقار إلى الله رب العالمين، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، أي لا يعظم عليه إعطاء شيء، بل جميع الموجودات في أمره يسير، وهو على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء، وهو العلي الكبير. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل، وفي رواية إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، لا تذكروا المشيئة، فعليك بالعزم والجد في الطلب، وعليك أن تجزم بوقوع المطلوب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا تعلق ذلك على مشيئة الرب الجليل سبحانه. وإن كان المرء مأمورا في جميع ما يريد فعله بأن يعلق المشيئة بالله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت إلى غير ذلك من الطلب من الله تبارك وتعالى، لأن هذا كلام مستحيل لا وجه له. اللهم أعطني إن شئت، لأنه لا يفعل إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا قلت اللهم أعطني إن شئت، هو لا يفعل إلا ما شاء سبحانه وتعالى، فظاهره أنه حمل النهي على التحريم، وهو الظاهر. حمل النووي النهي في ذلك على كراهة التنزيه، وهو أولى، يعني أن تذكر المشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، هذا كله ليس من آداب الدعاء، وهذا من القواطع التي تحول دون تحقق الإجابة، لأن أمورا كثيرة ينبغي أن تتوفر في الدعاء حتى يكون المرء على رجاء قبول دعائه من الله رب العالمين. الإنسان أحيانا يدعو بمستحيل، الدعاء بالمستحيل من الاعتداء في الدعاء، يعني إذا قال الإنسان اللهم زودني في الدنيا واحدة من الحور العين، هذا من الاعتداء في الدعاء، أو اللهم أطعمني في الدنيا من عنب الجنة، هذا لا يكون في الدنيا، فهذا من المستحيل، هذا من الاعتداء في الدعاء. فالإنسان إذا اعتدى في الدعاء كان مسيئا، وكذا إذا حجر الواسع، اللهم اغفر لي ولا تغفر لأحد دوني، كما قال الأعرابي للنبي اللهم اغفر لي أو ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فهذا كله من تحجير الواسع، قال لقد حجرت واسعا، إلى غير ذلك من الآداب التي ينبغي أن يراعيها الداعي حتى يكون على مظنة إجابة دعائه. في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء وأن يكون على رجاء الإجابة وأن لا يقنط من رحمة الله رب العالمين، فإنه يدعو أكرم الأكرمين لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فإن الله لا مستكره له، في رواية عند الشيخين فإن الله لا مكره له، وهما بمعنى، وفي رواية لمسلم فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. فإذا دعوت فاعزم المسألة ولا تقل اللهم اغفر لي إن شئ. ذكر المشيئة مع الدعاء فاش في ألسنة المسلمين عند الدعاء، فتجد الرجل يدعو لك أسأل الله عز وجل أن يغفر لك إن شاء الله، وإن شاء الله رب العالمين الله عز وجل سينجيك من كل كرب، لا على سبيل الإخبار وإنما على سبيل الدعاء، هذا كله من القواطع التي تحول دون إجابة الدعاء. قال الإمام رحمه الله باب رفع الأيدي في الدعاء، عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني، وواحد من البشر في البشرية ومساو لهم فيما ليس من الأمور الدينية، كما في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فساوى البشر في البشرية وامتاز عنهم بالخصوصية الإلهية التي هي تبليغ الأمور الدينية، فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وإقراره بالعبودية، وفيه شكوى الحال وشكوى الضعف لله رب العالمين وحده عند الدعاء، يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك دعا ربه فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا، فيصير دعاؤه أو سبه له أو أذيته أجرا له وزكاة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فصلى الله وسلم وبارك على من وصفه ربه بأنه رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. جاء الطفيل رضي الله عنه يقول: إن دوسا قد كفرت وأبت، فادع عليها الله يا رسول الله. فاستقبل القبلة، فيه استقبال القبلة عند الدعاء ورفع يديه، وفيه رفع اليدين عند الدعاء، حتى ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو على دوس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت به، أي إلى المدينة مهاجرين، وأقبل بقلوبهم إلى قبول الدين. وأراد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين، أن يدخلوا في الإسلام، لا أن يدعو عليهم فيهلكهم الله تبارك وتعالى، وحينئذ يكون مثواهم النار. فإذا كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا مع المشركين ممن يرجى منهم الصلاح، فكيف يكون شأن المسلم مع أخيه؟ هذا شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين ممن يرجى منهم الصلاح، لأن الطفيل قال: إن دوسا قد كفرت وأبت، أي وامتنعت عن قبول الإسلام والدخول فيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو منهم الصلاح دعا له، فكيف يكون شأن المسلم مع المسلم؟ فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافر الذي يرجى منه الصلاح، فكيف بالمسلم مع المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مستجاب الدعوة، ولذلك لما جاء الرجل يشكو القحط استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم السماء بيديه، رفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم وما يرى في السماء من سحابة، ومد يديه حتى رأيت بياض إبطيه، يقول أنس رضي الله عنه، يستسقي الله. فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة، ظل المطر جمعة. فلما كانت الجمعة التي تليها قال: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان. فتبسم صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم، وقال بيدي: اللهم حوالينا ولا علينا. فتكشفت عن المدينة صلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه عند الدعاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم، وهذه الميم المشددة عوض من حرف النداء، لذلك لا يجمع بينها وبينه، يعني لا يقال يا اللهم إلا ما جاء في الشعر: إني إذا ما خطب ألم أقول يا اللهم يا اللهم، ولكن لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فلا يقال يا اللهم. اللهم، قال العلامة ابن القيم، إنها عوض عن جميع الأسماء الحسنى، فإذا قلت اللهم فكأنك قلت يا الله، يا عليم، يا حكيم، يا رحمن، يا رحيم، يا سميع، يا بصير، يا علي، يا كبير، إلى آخر الأسماء الحسنى. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه متعوذا به من الكسل، متعوذا به من الجبن، متعوذا به من الهرم، متعوذا به من البخل. الهرم الكبر لما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس، واختلال الضبط والفهم وتشويه بعض المنظر لكبر السن مع العجز عن كثير من الطاعات ومع التساهل في بعضها. لذلك من دعاء الصالحين ألا يرد الواحد منهم إلى أرذل العمر، وأن لا يكون عالة على أحد، لا على ابن ولا زوجة، وأن يجعله الله تبارك وتعالى بحيث يكون قائما بأمر نفسه حتى يقبضه الله تبارك وتعالى إليه، قائما بما يتوجب عليه، وأن لا يرده الله تبارك وتعالى إلى أرذل العمر. وأما الاستعاذة من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم والجهاد، وبالسلامة من البخل يقوم بالحقوق المالية وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق ويمتنع من الطمع فيما ليس له. استعاذته صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء لتكمل صفاته في كل أحواله وشرعه، وهذا إنما ذكره تعليما صلى الله وسلم وبارك عليه، وقد أعاده الله تبارك وتعالى من ذلك كله، ولكنه كان يعلم الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. قيل معناه بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية. ففيه الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله رب العالمين، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، أخرجه مسلم من رواية جابر. قال: وأنا معه إذا دعاني، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه معية خاصة فيها تأييد ونصرة وتثبيت، وهي فوق المعية العامة، فهذه معية خاصة تعني التثبيت والتأييد والنصر. في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي رواية: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي رواية: فليظن بي ما شاء. فالإنسان يحسن ظنه بربه أنه إذا دعا ربه سيستجيب له، وإذا طلب منه أنه سيعطيه، وإذا سأله الكفاية كفاه، وإذا استعاذ به عاده، إلى غير ذلك. فليظن العبد بربه ما شاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سيد الاستغفار. عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد. وفيه الحرص على معرفة الهدي النبوي للتأسي به والاقتداء. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وفقني للتوبة واقبل توبتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الاستغفار، ودلنا صلى الله عليه وسلم على سيد الاستغفار، كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قد مر أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في الذكر بجوامع الذكر، وفي الدعاء بجوامع الدعاء. الإنسان يمكن أن يدعو ربه: اللهم إني أسألك بيتا واسعا وزوجة صالحة ومركبا وطيئة، إلى غير ذلك من تلك الأشياء بمفرداتها. ولكنه لو قال: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان جامعا لخير الدنيا والآخرة. الإنسان يمكن أن يقول: اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة، وأسألك أن تطعمني من ثمار الجنة، وأن تمتعني بلذة النظر والسماع لأطيار الجنة، وبالمشي الجنة وبالنزول في أنهار الجنة إلى غير ذلك من تلك التفصيلات. ولكن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما قال السلف إن التفصيل في ذلك نوع من الاعتداء في الدعاء. وكذلك فيما يتعلق بالذكر، المرء يمكن أن يستغفر ربه بصيغة قريبة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا حسن. ويمكن أن يقول أستغفر الله العظيم، فهذا أحسن، لأنه ذكر الله تبارك وتعالى باسم من أسمائه الحسنى، وهو متضمن لصفة من صفاته المثلى، وهذه عبادة لله جل وعلا. ويمكن أن يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، كما كان من ذكر النبي واستغفاره صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن أن يأتي بسيد الاستغفار، وسيد الاستغفار ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضله، وهو أن من قاله موقنا به فمات من يومه دخل الجنة، وكذا من قاله من ليلته موقنا به فمات من ليلته دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلى الله، وبين لنا أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى كل يوم 100 مرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة صلى الله وسلم وبارك عليه. فدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما ينبغي أن نفعل، فذكر لنا ذلك أمرا ودلنا عليه من فعله فعلا وعملا، لكي يكون ذلك أكثر باعثا لنا على الالتزام بما أمرنا به صلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوبة النصوح التي لا نعصيه من بعدها أبدا، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.